وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عبد الله بن عباس قال سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف بالمرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابو سلمة اذا وضعتها في بطنها فقد حلت الازواج. فقال ابن عباس اخر الاجلين. فجاء ابو هريره فقال انا مع ابن ابي يعني ابا سلمة. فبعث قريشا مولى عبد الله بن عباس الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسالها عن ذلك، فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت ربيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلفت منك حين جئت. قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا. يعيد مالك رحمه الله نفس القضية ابن عباس مع عبد الرحمن بن أبي سلمة في نفس النزاع، ولكأن القضية في مجلس واحد أو الخلاف متكرر، نزاع مرة مع أبي هريرة ثم نزاع مرة أخرى مع عبد الرحمن بن أبي سلمة، ثم جاء الخبر من أم سلمة بعد الخلاف في الحالتين، وكانت النتيجة النهائية أن أخبرتهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها بأن قضية سبيعية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها قد حلت للأزواج. إذن مالك يسوق القضية في نزاع مرتين ابن عباس وأبي هريرة وغيره، ثم يسوق خبر عبد الله بن عمر وخبر عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم أخيرا يقول مالك وهذا الأمر الذي عليه أهل العلم ببلدنا، وانتهى النزاع على هذا الأمر، ولم يبق هناك قائل يقول بذلك، والقائل بهذا بعد هذا الاتفاق يعتبر قولا شاذا لا يعول عليه. وبهذا كما يقول الأخ ننتهي بأن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حامل فبوضع حملها ولو بعد ليال، إن كانت غير حامل فعليها الأربعة الأشهر وعشرة. هنا جزئية، إذا كانت قضت الأربعة الأشهر وقضت العشرة الأيام وقالت إني مترددة متحيرة في أمري، لم أستطع أن أثبت أني حامل أو لست بحامل، ماذا نفعل؟ نقول له خلاص تخرجي ولو كنت شاكة في أمرك؟ ها؟ إيش نقول؟ تقدم لنا الجواب عن هذا ولا لا؟ أن المطلقة التي ذوات صاحبة أقراء وغابت عنها حيضتها ولم تعلم سبب رفعها تقدم عندنا بأنها إيش؟ والمستحاضة التي ليست لها حيضة مستقرة ماذا تفعل؟ مالك ينص ويوافق على ذلك الآخرون أنها إن ارتابت في عدتها بحمل أو غير حمل أنها تنتظر سنة 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر لإيش؟ للعدة، هذه في المطلقة. وهنا تنتظر أيضا تكمل 9 أشهر للخروج من ريبة الحمل، ثم بعد ذلك هل تعتد 4 أشهر و10 لأنها ليست من ذوات الحمل أو تخرج من توها؟ تنتظر أيضا براءة للرحم وحقا للمتوفى، وال9 أشهر تلك خروجا من ريبة الحمل، وتكمل 4 أشهر و10 بعد ذلك لأننا تحققنا أنها ليست من ذوات الحمل. والله سبحانه وتعالى أعلم.